عليك مش فاضي. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها عليها نبعث إن شاء الله. الحمد لك والشكر لك والملك لك والأمر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو قلب لحاظك في السماء يا طه قلب لحاظك في السماء يا طه فلسوف تحظى قبلة ترضاها. واترك شغاف النفس واترك شغاف النفس تحظى بالمنى فالنفس تهوى والبصير يراها. للقدس تسجد للقدس تسجد أو إلى أم القرى فالله حي في الدنا ومدى. حق الحبيب على المحب رضاؤه فاركع لقبلتك التي تهواها. حق الحبيب على المحب رضاؤه فاركع لقبلتك التي تهواها ودع الذين على الحقيقة قد بغوا فالله يحفظ للقلوب مداها. قالوا لقبلتنا يصلي طائعا قالوا لقبلتنا يصلي طائعا أما عقيدة ديننا يأباها. حين اتجهت إلى العتيق كقبلة قالوا تولى في الصلاة وتاغى لم يعلموا أن الهداية طاعة لم يعلموا أن الهداية طاعة وقواعد ومحمد أرساها صلى عليك الله يا خير الورى صلى عليك الله يا خير الورى يا من أعدت إلى الحياة بهاها للقدس كانت في صلاتك طاعة للقدس كانت في صلاتك طاعة والكل يعرف كم تطيع للقدس كانت في صلاتك حكمة لكن قلبك بالحجاز يراها قد كنت تبغي قبلة مخصوصة حتى يعم على الزمان شذاها قد كنت تلمح في صلاتك كعبة والكل يعلم شأنها كل الحنايا إلى العتيق تعلقت كل الحنايا بالعتيق تعلقت والكل في شوق إلى رؤيا حتى أتاك الوحي حتى أتاك الوحي انظر واتجه أكملت فرض الظهر صوب حماها يا شهر شعبان العظيم تحية يا شهر شعبان العظيم تحية يا شهر شعبان العظيم تحية بك ذكريات المصطفى وسناها ف النصف منك تحققت أغلى المنى، في النصف منك تحققت أغلى المنى، سعد الفؤاد بأمرها وصداها. هذه دروس الذكريات نسوقها، والذكريات تمد من يرعاها. رضينا يا بني الزهراء، رضينا بحب فيكم يرضي نبينا. رضينا بالنبي لنا إماما، رضينا بالنبي لنا إماما، وأنتم آله وبكم رضينا. وبالسبط الحسين كذا أخوه، وحيدر ثم زين العابدين. وزينب من لها فضل سمي من المولى يرى للناظرين. لها ضوء يضيء كمثل شمس من الرحمن، نشهده يقينا. أمير المؤمنين أبوك حقا علي، ساد جيش العارفين. علي ساد جيش العارفين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،